العلماء يقسمون الكهنة إلى ثلاثة أقسام. وقبل ذكر التقسيم قد يقول قائل: من هم الكهنة؟ قال العلماء: الكاهن هو الذي يزعم ويدعي أنه يطلع على علم الغيب، أن عنده مطالعة لعلم الغيب، وأنه سيخبر الناس عن الكوائن. وكانت العرب في جاهليتها فيهم الكهنة الذين يزعمون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور. فطائفة منهم، أي من الكهنة، من كان يزعم أن له رأيا من الجن، الرأي يعني هو الذي يأتيه ويراه ويتكلم معه، وأن هذا أي الجني تلقى إليه الأخبار إلى الكاهن بسبب أو من طريق هذا الجني. وطائفة من الكهنة كانت تقول أنهم يعرفون ما يدور في الأرض وفي أقطار الأرض وما كان بعيدا وقريبا، وأن الجني هو الذي يأتي إليه ويخبره، يقول له في الأرض الفلانية حصل كذا وفي الأرض الفلانية حصل كذا. ومنهم من كان يدعي، أي من الكهنة، أنه يستدرك الأمور بفهم قد أعطي هذا الفهم. ومنهم أيضا من يسمى العراف، والعراف قال العلماء هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وبأسباب، كمثلا لو سرق شيئا كالسرقة فيعرف، يقول السرقة هذه سرقها فلان، أو أن امرأة مثلا زنت والعياذ بالله، فيقول نعم هذه المرأة زنت، صاحبها فلان هو الذي زنى بها. ومنهم من كان يسمى المنجم، يسمي الكاهن أو المنجم يسميه كاهنا. فعلى كل حال هذا كله يشمل الكهانة، وكلهم كذابون، وكلهم على يعني شعوذة وشيء باطل وأكل أموال الناس، كل هذا الغرض منه أن يتلاعبوا بالناس ويأكلون أموالهم. ولا شك أن هذا كفر، الذي يزعم أنه يعلم الغيب أو يعلم ما في الغد فهذا كافر بإجماع العلماء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والمنجمون أيضا هم على هذا، يزعمون أنهم يستدلون بالنجوم على أمور تحصل في الأرض بالزجر وبالطرق وأسباب متعددة قد ذكرها العلماء. إذن عرفنا ما معنى الكهانة، وهذه هي أقسامها. القسم الأول الذين يزعمون أن الجن هو الذي يسترق له السمع من السماء، وقسم آخر هو الذي يعلم ما في أقطار الأرض فيستدل على الأشياء بفهم يزعمه، والقسم الثالث هم المنجمون الذين يستخدمون الطرق والنجوم بالزجر وبغيره. فهذه الأضرب كلها تسمى عند العلماء كهانة. وقد يقول قائل: والسحر هل له علاقة بالكهانة؟ السحر كما هو معروف أيضا هو على قسمين: سحر صاحبه يتعامل مع الجن فلا تطيعه الجن حتى يكفر بالله عز وجل، كما جاء في القرآن: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيستعينون بالجن بعد أن يسجدوا لهم ويذبحوا لهم ويكفروا بالله. ومنهم قد لا يستعين بالجن، وإنما يأخذ بعض الطلاسم وبعض الكتابات يريد بذلك أن يخدع الناس ويأكل أموالهم، لكن لا يصل إلى المرتبة الأولى التي هي العلاقة بالجن وعبادة الجن والعياذ بالله.